يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته هذه رسالة الحيروانية في باب الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان، قال قال والمنخنقة بحبل ونحبه والمنقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع من بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا يعيش معه لم تؤكل بدكات. وهذا كنا ذكرناه يوم أمس، وقلنا المذهب مالك رحمه الله أن هذه إذا كانت أصيبت بحيث أنها لا تعيش، المنخنقة والموقوذة من الوقيد التي ضربت بشيء حيث أنها يصيبها الصرع، والمتردية من مكان عالي، والنطيحة التي نطحت، وما افترسه السبع، هذه إذا كان أدركها الإنسان ولا تزال فيها الحياة. ومعنى لا تزال فيها الحياة يعرف ذلك بأحد أمرين، إما بالحركة، هذا يدل على أنها لا تزال فيها الحياة، وإما بفوران الدم فيعرف بأنها لا تزال فيها الحياة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أيضا يقول المالكية أو قول في المذهب، إذا كانت أصيبت في غير المقاتل، المراد بالمقاتل المكان الذي إذا أصيبت فيه كان حتفها، كان موتها، كان يصيبها في يعني موضع الذبح في الرقبة، أو يخرق بطنها فيخرج من ظهرها في الحشى أو نحو ذلك، هذه هي المقاتل. فقالوا إذا كانت أصيبت المقاتل ويؤس من حياتها، أو أصيبت ونفذت ويؤس من أن تعيش، فهذه ولو ذبحها لا تجوز. وهو القول الذي اختاره المؤلف، وهو القول في مذهب مالك، قال إذا بلغ ذلك منها في هذه الوجوه خمسة مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بزكاة، يعني ولو ذبح، يعني تلحق انت على ما يحل أكلهم، يعني وقد افترسه السبع، و يعني أصابه بحيث أنه لا يمكن أن يعيش، ولو كانت فيه شيء من الحياة فإذا ذبحت لا يحل لا يؤكل. هذا عند القول في مذهب مالك، لكن نقل عن مالك قول آخر ونصره ابن عبد البر وهو أقوى في أن هذه الذبيحة حلال، وهو قول من قول مالك في المدونة وغيرها. والقول بالحلية هو صحيح، القول بأنها حلال هو الصحيح، لأن الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهذه إلا ما ذكيتم كما ذكرت يوم أمس هل هي من الاستثناء المنقطع أو من الاستثناء المتصل؟ ما معنى استثناء منقطع استثناء متصل؟ إذا قلنا استثناء متصل فما بعد إلا من جنس ما قبل إلا، وإذا قلنا منقطع فما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا. يعني إذا قلنا مثال جاء القوم إلا زيدا، زيد من القوم ولا لا؟ فهذا متصل، زيد من الناس من القوم. لكن إذا قلنا جاء المسافرون إلا أمتعتهم، إلا أمتعتهم، الأمتع من المسافرين ها؟ ليست من المسافر، فهذا الأمتع جنس والمسافرون جنس، لكن زيد جنس وهو من نفس جنس القوم. فقوله تعالى حرمت عليكم إلى قوله وما أكل السبع، هذه كلها حرام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتودية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها حرام لنا. قوله إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، فما ذكيتم هذا يعتبر ماذا؟ حلال، يعتبر من الحلال. فإذا قلنا الاستثناء هنا متصل، يعني ما بعد إلا هو من جنس ما قبل إلا، يعني الذي ذكي من النطيحة والتردية هذا من جنس ما النطيحة نفسها ولا لا؟ من جنسها. فهنا الاستثناء يقال هو متصل، ما قبل ما بعد إلا هو نفسه ما قبل إلا، لكن الذي قبل إلا لم يذك والذي بعدها ذكي، فيكون إلا ما ذكيتم، أي الذي سبق إذا وقعت فيه الزكاة هي الذبيحة الشرعية يصير حلالا، يصير ماذا؟ حلالا. لكن القول في المذهب هنا ماذا قالوا؟ هذه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه حرام. ما هو الحلال؟ الذي ذكي، إلا ما ذكيتم. أما الحلال فهو الذي تأتون فتذبحونه، ليس ما أكل السبع ثم ذبحتموه، ليس ما. هذه حرام. أين الحلال؟ الحلال الذي ذكي، ليس النطيحة وإلى آخره. لكن القول الأصوب أن كل ما ذكي فهو حلال، سواء ذكي ابتداء أو كان قد أكله السبع أو نطح أو تردى أو وكيد أو منخلقة فأدركته ولا تزال فيه الحياة، فإنك إذا ذبحته أو نحرته كان حلالا. فهذا القول أقوى. يعني مثلا الإنسان كبش العيد لضحية، يعني مثلا يعني تصطدم في جدار أو تصطدمها سيارة فتصرع ويدركها ولا تزال فيها شيء من الحياة، ولو حركة يسيرة أو تنفس أو نحو ذلك، فيذبحها فهي حلال. إن كان هي لحمها لحم شاة، لأنه قبل يعني زمن الأضحية، قبل يوم الأضحى أو نحو ذلك، وإن كان في يوم العيد أخرجها ليذبحها فتناطحت مع أخرى فصرعت، واحدة ضربت الأخرى أردتها على الأرض سقطتها على الأرض، أدركها لا تزال فيها شوية حرجة فذبحها، تصح، تقول هي صحيحة، تقول هي صحيحة. فهذا معنى قوله ها هنا. والموقوذة، قلنا الموقوذة من الوكيل، وهو أن تضرب بشيء بعرضه، عرض السهم أو حجر أو نحو، والمتردية التي تسقط من أعلى، والنطيحة التي تنضح، والمنخنقة التي تنضح بحبل أو غيره. وما أكل السبع هذه. نعم واضح المسألة. نعم ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشكى ويتزوج، فإذا استغنى عنها طرحها. هنا هذا يدخل في باب الطعام. في كتب الفقه الأخرى تجد كتاب الأطعمة، أو كتب السنة تجد كتاب الأطعمة، تجد ماذا؟ كتاب الأطعمة. فيبوبون كتاب الذبائح لحال، يتكلمون فيه في الفقه على أحكام الذبيحة، في الأحاديث يذكرون أحاديث الذبح، كتاب الصيد يذكرون ما يحل صيده وما لا يحل، وطريقة الصيد ما يحل، الطريقة التي هي حلال في الصيد، وأيضا يذكرون الأحاديث في ذلك في كتب السنة. كتاب الأطعمة يذكرون فيه في كتب الفقه ما يحل وما لا يحل، وفي الأحاديث يذكرون الأحاديث التي فيها الطعام الحلال والتي فيها الطعام الحرام ونحوها. وهنا جماعة هذه الكتاب مختصر، فصار شرع يتكلم في ما يتعلق بالطعام. ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع تزود، لما قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في المائدة جاء ذكر هذا نحو هذا في البقرة أيضا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذه الآية جاءت في مواضع كثيرة، في أربع أو خمس مواضع، وبسياقات مختلفة. أحيانا فمن اضطر فإن الله غفور رحيم، فإن ربك غفور رحيم، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فمن اضطر في مخمصة فلا إثم عليه، مواضع ويعني مختلفة. الحاصل أن الآية أو هذه المواضع تدل على أن الميتة حرام، أن الميتة حرام، ومن اضطر إلى الأكل يأكل. قل لا أجد بما أحيي إليه، مثلا في البلد الأنعام، قل لا أجد بما أحيي إليه محرما على طائم يطعمه إلا، كل طعام حلال. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، على طعام يطعمه، يعني ما أوحي إلي من الطعام مما هو حرام هو في هذا، إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ومثلها في البقرة ومثلها في مواضع أخرى. فإذا هذه لا يجوز أكلها إلا إذا اضطر. وهذه الآية وغيرها من الأدلة التي قرر فيها العلماء قاعدة الضرورة تبيح المحظورة، أو بصيغة الجمع الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات جمع محظور، المحظور هو الممنوع هو الحرام، فالضرورة تبيح لنا الحرام، تبيح لنا الشيء الذي حرم، الذي حرم ولكن بضوابط. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة قد أصابه المرض ما أصابه، فهذا أباح له أن يحلق شعره، وأما أنه كان محرما. لما أصاب بعض الصحابة من المرض الحك والجرب ما أصاب، أبيح لهم لبس الحرير. الضرورة تبيح المحظورة ويؤذن فيها في الشيء المحظور الممنوع. هذه من الأصول العامة والقواعد العامة في الشريعة. ولكن هذه الضرورة تقدر بقدرها، تقدر لماذا؟ بقدرها، فليس على الإطلاق تبيح المحظورة يعني يفعل ما يشاء، وإنما بقدر، وإنما ماذا؟ بقدر معين. فإذا كان خشي على نفسه الهلك، إنسان خشي على نفسه الهلك وما عنده شيء يأكله، لا شيء عنده، فهذا إلا الميتة أو إلا شيء حرام، فهذا يباح له هذا المحرم ويؤذن له في أن يأكله ويرخص له، لكن مع ذلك الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا مال الناس حرام عليك أن تأكله والميت حرام، فإذا كان أشرف على الهلاك ووجد شاة مثلا وميتة، ايش يأكل؟ ماذا يفعل؟ يذبح الشاة لا يأكل ميتة، شيء الشاة تاع الناس، الشاة ميش تاع، يعني نخرج من القصد المثال، قد يقول قائل هذه لقطة، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة كما جاء في حديث الخالد الجهني، قال يا رسول الله رأيت لقطة الذهب؟ قال صلى الله عليه وسلم اعرف افاصها وكأنها ثم اذفها. قال أرأيت لقطة يعني ضالة الغنم؟ قال هي لك، هي لصاحبها أو لك أو لذئب، هي لصاحبها أو لك أو لذئب، يعني في الفلاة في الخلاة تلقى الشاة، تلقى الشاة. قال يا رسول الله يعني وش ندير لها شاة وكيف ما كانش ملاح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان واحد يديها أكيد، شكون يا صاحب هاي القائد بها وصاحبها مكان غير موجود، فهي لك إذا ما تجدها شو يديها؟ كما قال من لك يوم، فيديها الذئب، يأخذها الذئب مثلا. المقصود يعني ما ندخلوش هذا المثال هنا، قد يقال يعني هذا لا ندخل، وجد شاة تاع غيره وميتة، فهنا الإمام مالك يستحسن أن يأكل الشاة، أن يأكل مال أخي غيري، مال غيري أو مطعام غيري، ولا يأكل ميتة، لأن هذه حرام وهذه حرام صح، لكن تحريم هذا أقل من تحريم هذا، تحريم طعام غيرك أقل من تحريم الميتة. أضف إلى ذلك أنه جاء من الحديث ما يدل على إباحة طعام غيرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررت على حائط، يعني حائط اسمه بستان، ويعني وأنت في حاجة تجاهل، فنادي على صاحبه ثلاثة، فنادي على صاحبه ثلاثة، يعني تعيط حتى إذا كان هناك صاحبه يخرج ادخل أنه أنت في حاجة إليه، فإن لم يجبك أحد فكل غير متمول، يعني أنت في ضرر، سافرت تهت في الطريق وأصابك جوع وهلك تخشى الهلاك، أو كيد بستان أو أشجار وفيها ثمارك، تنادي على الناس هناك ثلاث مرات أجابوك تأخذ حتى تذهب على نفسك الضرر، لم يجيبوك تأكل بشرط غير متمول، متعمرش ما تديش تأكل وتروح بس، فهنا طعام غيرك أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتحريم هذا أخف من تحريم الميتة، فهنا ماذا يأكل من طعام غيره، لكن قال الإمام مالك يعني يشدد في هذا، ليش؟ قال لأنه يخشى من الناس يعني تفلح له الأطعام غيره يحرك. قال ليش أصابني الضرر يعني أشرفت على الهلاك عوض ناكل ميتة منها؟ هذا شك أنه يصير يرجع إلى أحوال الناس وأحكام المقاصد أو أحكام القصد، فيعني لا شك أنه هذا ينبغي أن يشدد فيه. لكن أقول الذي وقع في مثل هذه الضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها. طيب ألقى ميتة غنم ولا بقر ولا إبل وميتة خنزير، شيء يأكل ميتة الغنم، لأن الغنم لحمه إذا ذكي حلال، لكن الخنزير يذكى ولا ما يذكى؟ نفس الشيء، حرام حرام. فالزكاة لا تعمل فيه الحلية خلاف الغنم، فيقدر بقدرها، هذا أهون منها، وهكذا وهكذا. فهذه الضرورة تقدر بقدرها. طيب انجل الآن كم يأكل؟ لما نقول تقدر بقدرها وأشرف على الهلاك ماذا يفعل؟ يأكل قسمه، يشد الرمق يعني يحيح يعني يذهب عن نفسه الهلاك. لكن المؤلف ماذا قال؟ ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، يعني عمرها كمان له أن يأكل ما يشاء حتى يشبع ويتزود. هذا قول، هذا هو المشهور في مذهب، هذا هو المشهور في مذهب مالك. لكن في قول آخر يأكل قدر الحاجة، يأكل قدر الحاجة، ولهذا قال خليل بن إسحاق في مختصره قال وللضرورة ما يسد الرمق، وللضرورة ما يسد الرمق، أي ويحل له أكل هذا الذي سبق ذكره وأنه حرام لأجل الضرورة، وإنما يأكل منه ما يسد به رمقه، ما يسد إيش؟ ما يسد به رمقه، ما يسد به رمقه. فقيد هنا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة أي قدر ما يسد به الرمق، قدر ما يسد به الرمق. وأما القول الأول ويشبع، هذا مأخوذ على أن الميتة في حق المضطر صارت حلالا، وهنا مسألة أيضا مسألة الوصف. قول جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، أو فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رفع الإثم هنا يعني هل المقصود أن الميتة حرام رخص للمضطر أن يأكلها، أم أنها حلال في حقه؟ ارتفع وصف التحريم. الذين قالوا يأكل حتى يشبع ويتزود قال ارتفع وصف التحريم، هذا المضطر الميتة في حقه حلال، وما دامت حلال ماذا يفعل؟ يأكل ما يشاء ويتزود ويأخذ وراء إلى آخره، لا إشكال، لا إشكال فيها. لكن من قال يأكل قدر الحاجة قال هي حرام رخص له أن يأكل منها، لكن وصف التحريم لا يزال، وهذا هو الأوفق والأقرب والأوفق بأصول الشريعة. التيمم جائز لمن عجز عن الوضوء لعدم وجود لفقد الماء أو للمرض أو خشيته أو خشية زيادته ونحو ذلك، لكن قال صلى الله عليه وسلم الطهور صعود الصعيد طهور المؤمن، عليك بالصعيد حتى تجد الماء، ولو لم تجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فمسه بشرتك فإن ذلك خير. يعني يتيمم، لكن إذا استطاع، إذا وجد الماء صار إلى الماء، إذا زال العجز وذهب المرض صار إلى الماء. يعني إنسان تيمم ما عندوش الماء تيمم، جاء يصلي وجد الماء قبل الصلاة، وجد الماء ماذا يفعل؟ هو تيمم. جاء لماذا تيمم؟ لأن الماء ما عنده، لا يوجد ماء. جاء ليصلي قبل الصلاة وجد الماء، يتوضأ ولا لا؟ يتوضأ. يتوضأ إنسان مثلا خشي أن يتوضأ أو يغتسل للمرض، وجاء وقت الصلاة ثم أخرها لعذر شرعي، تيمم ليصلي ثم شغل بشيء من الأعذار الشرعية فأخر الصلاة وجمع مع الأخرى لعذر ما، في سفر جاءوا ليصلون ثم انشغلوا فأخروا الصلاة ونحوها. فلما أخر الصلاة زال سبب المرض، هو قد تيمم، نقول يصلي ولا يتوضأ ويغتسل لأن المرض زال يغتسل. فإذا هذا مقيد بقيد، فإذا الميت حرام، لكن المضطر رخص له، أذن له في أن يأكلها، أذن له في أن يأكلها. وقول جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، دليل على جواز أكل الميت للمضطر. وقوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا يدل على وجوب الأكل. فالآية الأولى فيها الترخيص والآية الثانية فيها الأمر بالأكل. بمعنى لو أن المضطر وجد الميت قال أنا لا أكل، أصبر حتى أجد الحلال وإلا أموت، فهذا لا يجوز في حقه؟ يجوز؟ ما يجوز، لا يجوز، لا يجوز هذا في حقه، يكون آدما بذلك لأنه قتل نفسه جوعا أو عطشا أو غيره. ولهذا في الأقرب والأقوى أن لا يشبع، قوله هو يشبع لا يشبع، وإنما يأكل قدر ما يسد الرمق. قال ويتزود، لفظة يتزود يعني كما يقول يعبي يعمر يأخذ معه يدي، هل هذا يشرع؟ نعم يشرع إذا كان يخشى أن لا يجد، لكن لا يأكل إلا إذا عجز، إذا لم يجد. فإذا وجد مثلا خشي على نفسه الهلاك ووجد ميتة، ووجد ميتة فأكل منها قدر ما يسد الرمق وهو لا يدري، إذا كان راح يلقى مدينة أخرى قريبة أمامه بحيث يتزود من الحلال أو لا، نقول هذا يجوز له، يجوز له أن يتزود. ماذا؟ أن يتزود منه، يجوز له أن يتزود لذلك، أن يتزود لذلك. ويدل على هذا الأصول العامة في الشريعة. وأيضا حديث عند أبي داود أن رجلا ترك شاة أو لحمها عند آخر فأدركها المرض، فقالت له زوجته اذبح انحرها، فقال لا حتى مات. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا وأنهم فسأل عن طعامهم، فقالوا غبوقا بالصباح والمساء، يعني يأكلون شيء صباح وشيء مساء، فاستأذنوا في الأكل منها، قال نعم إن لم تجدوا غيرها أو إن لم يكن لكم غيرها فخذوا منها. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على إبقائها ما دام لا يوجد عندهم ما يأكلون. ثم جاء صاحبه فقال لو أنك ذبحتها قال استحييت منك أو نحو ذلك. والحديث صححه بعض أهل العلم، هذا يدل على جواز التزود. ولهذا قال فإن استغنى عنها طرحها، فإن استغنى عنها طرحها، وهذا ظاهر من الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإما إذا استغنى عنها ووجد الحلال فإنه يطرح الحرام. قال: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبر ولا يصلى عليه ولا يباح. ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، وينتبع بصوف الميتة وشعرها أو وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة. وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتبع بريشها ولا بقرنها ولا أظلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك. هنا يعني تناسق الكلام للحديث عن جلد الميت. قال: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبر ولا يصلى عليه. الميت حرام وهي نجسة وجلدها نجس، هل يطهر الجلد أو لا يطهر؟ جلد الميت يطهر أو ما يطهر؟ خلاف بين العلماء، وحتى في مذهب مالك أقوال، لكن المشهور عند المالكية أن جلد الميت يطهر طهارة مخصوصة، طهارة مخصوصة وهي طهارة لغوية، يقولون يطهر ظاهره دون باطنه، ويقولون الطهارة يعني المطلقة التي يؤخذ بأقل درجاتها، فيجوز أن ينتزع بها إذا دبر، لكن لا يصلي عليها ولا يبيعها، فهي طهارة مخصوصة. فهي ماذا؟ طهارة مخصوصة. وهذا القول بمدى مالك الحقيقة، حتى بعض أهل التحقيق من المالكية انتقد هذا القول ورده وقال أن فيه شيء من التناقض. وهنا قال: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبر. طيب ما دام دبر هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ يعني نجس؟ قالوا: لا هو طاهر. طيب ما دام طاهرا فلماذا لا نستعمله ولا نبيعه ولا نصلي عليه؟ قالوا: لا، طهارة لغوية. طيب الطهارة اللغوية، طهارة لغوية نظافة، فيجوز بيعه. قالوا: لا، هي طهارة مخصوصة، فيعني هذه الطهارة المخصوصة يعني تكون في أخف وأقل معانيها، فينتبع به، ينتبع به كمثلا يجعله إناء للماء يخبي يعني يعبي فيه الماء يحفظ فيه الماء أو نحو ذلك، لكن أن يصلي عليه لا. أن يبيعه من شروط البيع أن يكون حلالا طاهرا، وهذا مقرر عند المالكية، وهذا ليس بطاهر عندهم الطهارة التامة، فإذا لا يبيعه، فإذا ماذا؟ لا يبيعه. هذا كلام أهل المذهب. وفي قول أنه يطهر فيجوز بيعه والصلاة عليه، ولكن يضعف هذا القول عند المالكية. وفي قول أنه يطهر إلا جلد الخنزير، وأقوال أخرى، وهذه المسألة يعني لأهل العلم فيها أقوال كثيرة. والأقوى في المسألة، الأقوى في المسألة أن يقال جلد الميتة يطهر مطلقا، أي ميتة كانت، سواء مما تجري فيها الزكاة أو لا تجري فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، في حديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الحديث جامع بن عباس للميمونة، حديث ميمونة الصحيحين، مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال: هلا أخذتم إهابها فزبرتموه فانتفعتم به؟ أو قال: فانتفعتم به؟ قال: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وهذا يدل على أن الشيء قد يحرم في شيء ما أو على جهة ما ويؤذن فيه من جهة أخرى، فحرم أكلها، لكن أن يأخذ الجلد فيدبغه فهذا يجوز. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر رواه مسلم: دباغ الأديم زكاته، دباغ الأديم زكاته. إذا وهذا الحديث يعني صحيح، لكن فهمه على خلاف إلى أهل العلم. عندنا من الذبائح ما هو حلال وما هو حرام. الغنم إذا ذبح أو البقر إذا ذبح أو الإبل إذا نحر حلال، طيب الخنزير حرام، ولو ذبحه يبقى حرام. فهذه الزكاة، الخنزير يقول ذبحته حلال، لا هو حرام، سواء ذبحته أو ميت أو صفته كل شيء هو حرام. بالنسبة لجلد الميتة، قال عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم، الأديم إذا دبر زكاته، يعني الذبح بالنسبة للجلد هو أن تدبغه، وبالتالي أي جلد دبغ فكأنه ذكي، وإذا ذكي فهو حلال. فهذا يستفاد منه أن أي جلد دبر فإنه حلال، ولو كان جلد خنزير أو حمار أو نمل أو كلب أو غيره. لكن بعض العلماء قال دباغ الأديم زكاته، أي أن الجلد إنما يصير طاهرا إذا دبر، لأن الدبغ زكاة، والزكاة الذبح أو النحر إنما يكون فيما هو حلال لا فيما هو حرام. فإذا قلتم ذبح الخنزير هل يصيره حلالا؟ لا يصيره حلالا، يبقى حرام. فأيضا جلد الخنزير ولو دبر فإن الزكاة لا تنتهيه. وهؤلاء قالوا فالدباغ يصح فيما يحل أكله لا فيما يحرم، وهو وجيه الكلام، وجيه لا شك، ولكن العموم الأول أقوى لأنه مؤيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من ميتة بعظم بإهاب ولا عقب، والإهاب هو الجلد قبل دبغه. وكان الصحابة ينتفعون بما يسمى بالكمخت، والكمخت هو جلد ماذا؟ الحمار والبغل إذا دبغ، وهذا يعني محل اتفاق بين الصحابة. فهذا يدل على أن الدباغ يعمل الطهارة، يعمل الطهارة. فقوله ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبر لأنها طهارة لغوية عند المالكية، يؤخذ بأقل درجاتها فينتفع النفع العام، لكن لا يجوز أن يصلي عليها ولا أن يبيعها، لأن هذا مما يشترط فيه الطهارة، ولا يحكمون لها بالطهارة، وعدم الحكم بالطهارة فيه تناقض، لأنهم يجيزون جلد السباع، جلد السباع يجيزونه إذا دبر، فظهر هنا التعارض والتناقض. هذا معنى كلامهم، الكلام المؤلف. لكن الأقوى والأصوب ها هنا يقال أن جلد الميت إذا دبغ طهر، إذا دبغ طهر أي جلد كان. قال ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، لا بأس ببيعها. طيب بالنسبة للانتفاع بجلد الميت إذا دبغ، ذكرنا حديث ميمونة وابن عباس كما سبق. طيب قال جلود السباع إذا ذكيت يجوز ماذا؟ أن يصلي عليها وأن يبيعها، أن يصلي عليها وأن يبيعها. لما؟ طيب غيرها، لماذا هذه دون غيرها؟ قال لأن السباع في مذهب مالك في قول هي مكروهة وليست بحرام، لأنها مكروهة وماذا؟ وليست محرمة، مكروهة وليست محرمة. لماذا قال مالك هي مكروهة وليست محرمة؟ قال لأن الآية تقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مشفوحا أو لحم خنزير. فالحرام من الطعام قيد بهذه الثلاث، غير هذه الثلاث حلال. جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام حيبر عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، هذا النهي مفاده التحريم. فكيف هل نقول السباع حرام ولا لا؟ إذا قلنا هي حرام يكون هذا الحديد ناسخا للآية. وأكثر الأصوليين على أن السنة لا تنسخ القرآن، ولهذا قال مالك وغيره وهؤلاء كان من أشهر في مذهب مالك أن السباع لحمها مكروه ليس حرام، لذلك تجدون جماعة الصحراء يأكلون الكلب ولا ما يأكلون الصحراء يأكلون لا يأكلون يأكلون الكلب يأكلون إيش الذئب يأكلون كثير من الشيء على اعتمادا على هذا القول أن السباع لحمها مكروه ليس حرام، والخيل الفرس حرام لا يؤكل، قالوا حرام لا يؤكل. لما؟ لأن الله جل وعلا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا لتأكلوها لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقال الخيل ذكرت للركوب والزينة، وهنا سورة النحل سورة النعم، هنا هذه سورة النعم، وهذه النعمة التي أعطانا الله إياها لو كان في فوائدها الأكل لكان ذكره أولى من ذكر الركوب، لكان ذكره أولى من ذكر الركوب. ولهذا قال في الغنم والأنعام أنها تؤكل، لكن الخيل قال تركبوها وزينة، ثم ذكروا أنها آلة الجهاد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم في رواية الغنيمة. فذبح الخيل فرس سبب لنفوذها، وهذا يصادف الحديث صادف للحديث، ولهذا قالوا بالتحريم. فهنا لما قال السباع جلده إذا ذبح جاز الصلاة عليه والاتفاء به وبيعه، لأنه مبني على أن ماذا؟ أن لحم السباع مكروه وليس حراما، مكروه وليس حراما، هذا القول. والصواب أنه إذا ذبح طهر كما ذكرنا سابقا فيجوز بيعه، وتجوز أيضا الصلاة عليه، يجوز بيعه لكن لا يصلي عليه ولا يركبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ما جاء في حديث أبو داود وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار، وفي حديث لا تصحب الملائكة يعني جماعة أو رفقة فيها مياثر النمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو نحو هذا. فالنهي عن ركوبها والجلوس عليها يلحق بذلك، فلا يصلي عليها. ولهذا أكثر من هذا الحديث قال بعض العلماء أن جلد السباع لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عليه، بل الصواب أن يؤخذ بالحديث أنه يطهر، ولكن لا يجوز أن يجلس عليه. لما؟ لما فيه من التفاخر والخيلاء والكبر. ولهذا هنا نلخص فنقول جلد الميت إذا دبغ طهر سواء كان حلال الأكل أو حرام، ولو الخنزير أو الكلب أو السباع أو نحو ذلك، لكن مياثر النمر والنمار وجلود السباع لا يجلس عليها ولا تركب ولا يصلي عليها لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وينتفع بصوف الميتة وشأنها وما ينزع منها بحال الحياة. طيب في حال الحياة هنا قال إذا زكيت ويجوز بيعها، يعني بشرط أنها تزكى عند مالك، أنها تزكى، والصواب ذكرناه فيما يظهر. صوف الميتة وشأنها واضح كما جاء في الآية في قوله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، لكن أن يجز أو يقطع لا أن ينتف، فإن نتف يكون فيه ماذا؟ إيش؟ يلصق به شيء من الدم. وهؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم ما أبين من الميت من البهيمة وهو ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما أبين أي قتل، أي ماذا قتل. حديث رواه ابن ماجه والبيهقي، حديث صحيح، أو أبو داود أيضا. ما أبين أي قتل من البهيمة حال حياتها فهو في حكم الميتة، والميتة نجسة فدمه يلحق بها، فهذا جهة الدم جهة النزر يقطع ويستفاد ما كان من فوق، وينتفى بصوب الميتة وشعرها كما ذكرنا في الآية، وما ينزع منها في حال الحياة، ما ينزع منها في حال الحياة كظلف قدمها أو يعني صوفها أو شعرها أو نحو ذلك. وأحب إلينا أن يغسل، يعني هذا الشيء يغسل من باب الاستحباب، لكن هو طاهر كما ذكرنا بالدليل. ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وأنيابها، لا ينتفع بشيء من ذلك. لما؟ قال لأن جاء الأمر النص بنجاسة الميتة، نجاسة الميتة، وأيضا ما أبين من الحي من البهيمة ويحيى فهو ميت، فنقول النجاسة جاءت في حق الجلد. وأما الريش فينتفع به إلا ما كان نتفا، فذاك موضع الدم يحكم بنجاسته. والقرن أيضا، والأظلاف، يعني إذا كانت ميتة فنزعت وخرج عظمها، والأنياب فهذه تعتبر طاهرة على الأصح. قالوا لا، لأن هي ميتة، لأنها تسري فيها الحياة، وما دام تسري فيها الحياة فقد قال عليه الصلاة والسلام ما أبين من البهيمة وهي حية أو ميتة. وأيضا جاء تحريم الميتة على الإطلاق، ولكن الأقوى أن يفرق بين ما تحله الحياة الحيوانية، أي ينمو على طريق الحياة الحيوانية في الروح، وما كانت حياته حياة نباتية أي زيادة كالعظم ونحوه، فهذه طاهرة، والأخرى كاللحم والشحم وغيره والدم يعتبر نجسا. ولأن الصحابة كانوا ينتفعون بالعظم وبالظلف وبأنياب وبقرن أو خرطوم الفيل ونحوها. وكلها الانتفاع بأنياب الفيل، الصحابة كانوا ينتفعون به ويتحيدون منه مشطة، هذا أقوى، الأقوى أنه طاهر يجوز استعماله. وقد اختلف في ذلك، أي حتى في المذهب. وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو أسل ذائب طرح، أي رمية قذف لا يستفاد منها، ولا يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، وليتحفظ منه خشية نجاسة، وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. قال سحنون من أئمة المالكية، سنذكر بعدين نذكره، إلا أن يطول مقامها فإن فيه فإنه يطرح كله. ها هنا مسألة وقوع الفأرة وما هو نحوها في السمن أو الزيت أو نحوه، هل يقال بالنجاسة أو لا يقال بالنجاسة؟ قال وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل. ففي المذهب مالك يفرق بين السائل والجامد، إذا وقعت الفأرة في ماء طرح، في زيت يرمى، في سمن ذائب يرمى، في عسل ذائب يرمى، أما إذا طرحت في جامد ترمى هي وما حولها حيث وجدوا الأثر، إلا إذا كان طال بقاؤها بحيث يخشى أن تكون قد تحللت ووصل تحللها إلى باقي أنحاء هذا الطعام الجامد، ففرقوا بين السائل وبين الجامد. والحديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تسقط في السمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا، ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم أو سمنكم. روى ذلك البخاري من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. لكن جاء في رواية أخرى حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. الحديث رواه أبو داود، وذكر الترمذي أن البخاري ضعفه، وكذلك أشار إلى هذا المنذري رحمة الله تعالى عليه وغيره. فالحديث هذا التفصيل شاذ، وهذه رواية ضعيفة فيها التفريق بين الجامد والسائل. والصواب أن الفأرة إذا سقطت في السمن أو الزيت مائع أو جامد تلقى وما حولها، ويستفاد بالباقي، ويستفاد بالباقي. والعبرة وجود الأضرار وعدمه. كلمة إذا وقعت فيه النجاسة، إذا تغير اللون أو الطعم والريح فإنه نجس، إذا لم يتغير فليس بنجس. ولهذا إذا كان الطعام وقعت فيه هذه الفأرة ووجد أثرها فيلقى، إذا نزعت ما حولها ولم يبق لها أثر جائز. ومثل ذلك في السوائل أو في المائعات. قال شحنون محمد بن سعيد، شحنون لقب بشحنون وهو طائر مشهور في هذا البلد، يعني في إفريقيا، هو طائر لقب به أو سمي به لحدة ذكائه أظن أو نحو ذلك، وهو من الأئمة المالكية رحمه الله، من تونس، من تونس، ورحل إلى المدينة فسأل ابن القاسم مسائل في عن مذهب مالك، لأنه يعني في ذاك الوقت كان الإمام مالك من الأئمة العلماء المشهورين، وعلمه منتشر ومشتهر، وكان يفد إليه الناس بكل المناطق. فذهب شحنون بعد أن جاء التقى بأسد بن الفرات، أسد بن الفرات تونسي أيضا، هو الذي ذهب أول إلى المدينة، فالتقى بابن القاسم فسأله عن مسائل فذكر فيها قول مالك. فلما رجع أسد بن الفرات إلى تونس التقى بشحنون فسأله فكتب عنه تلك المسائل، ثم رحل شحنون إلى المدينة فكرر ذكر المسائل هذه على ابن القاسم، فأجابه في ابن القاسم وعدل له بعض المسائل، وقال إذا رجعت إلى بلدك فأخبر أسدا، أسد بن الفرات بهذا. فلما رجع شحنون وأخبر أسد بن الفرات بذلك، يعني وقع بينهما شيء، ووقع في نفس أسد بن الفرات شيء، يعني كأنه هو الأول الذي سأل المسائل، فمسائل التي تنتصر ليس مسائل شحنون، فوقع بينهما شيء، وعند ذلك انعزل عنه، فاشتهرت مسائل أسد بن الفرات بالأسدية، مسائل أسدية. وأما مسائل شحنون فإنه سأل ابن القاسم، فابن القاسم يجيبه عن قول مالك، وإذا لم يسمع عن مالك شيء قال لم أسمع مالك بهذا شيء، وأرى كذا وكذا. فجمع شحنون هذه المسائل وأضاف إليها بعض أقواله وبعض الأحاديث من موطأ عبد الله بن وهب المصري عن مالك بأسانيده، ودونها فسميت به المدونة. فتجد فيها إذا قرأت قال ما قول مالك، قلت، قال ما قول مالك، قال، ثم تجد قلت، قال الأولى شحنون، قال ما قول مالك، سؤال موجه إلى ابن القاسم، قال الثانية هي قول ابن القاسم، قال مالك كذا وكذا. إذا لم يكن لمالك قول يقول لم أسمع عن مالك في هذا شيء، وأرى كذا، هذا ابن القاسم، قلت لشحنون. وأحيانا يذكر بعض الحديث من طريق عبد الله بن وهب إلى آخره. وشحنون وفاته يعني بعد 200 تقريبا، 1400 من الهجرة، فهو من علماء نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري. قال شحذون إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله هذا من باب الاحتياط خشية أن يكون تحلل وأشكل هذا يراع. قال ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم لأن الله جل وعلا قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما أعلمتم من الزواج في آخر آيات المقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فطعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم ولا بأس بطعام أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى أهل الكتاب هم من اليهود والنصارى فطعامهم حلال لنا طعامهم حلال لنا والمراد بطعامهم أي الذبائح المراد بطعام أهل الكتاب ذبائحهم لأن قال ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم وذبائحهم المراد الذبائح المراد الذبائح ولا بأس بطعام أهل الكتاب الطعام العام ما كان من خضر وفواكه وغير هذا لا حلال الكلام في ماذا في الذبائح هنا أتى بلفظ الآية اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم المراد أن ذبيحة أهل الكتاب حلال لنا ولأن قال وطعام ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم ذبيحتهم حلال لكن الذبيحة ذبيحة النصارى واليهود حلال لكن إذا علم أنه لم يذبح أو أنه ذبح وذكر غير اسم الله جل وعلا فلا يجوز أن يأكلها ما يجوز أن يأكلها ولهذا قال مالك رحمه الله أنه كره مالك ما علم أنهم ذكروا عليه غير اسم الله جل وعلا غير اسم الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته سمى غير الله تعالى فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله سبحانه وتعالى على كفرهم وهذا أثر ذكره البخاري صحيحه معلقا ذكره ماذا معلقا فطعام أهل الكتاب حلال متى يحرم إذا سمعته ذكر غير اسم الله جل وعلا أو رأيته لم يذبح الذبيحة الشرعية أما إذا نقلت ذبيحته فإنه ماذا تأكلها ولا يلزمك أن تبحث هل ذبح ذبيحة شرعية وهل ذكر اسم الله جل وعلا أو لا يلزمها لكن إذا تيقنت مثل الآن إذا تيقنت أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون أو يصرعون كالصرع الآن موجود الدول الأوروبية الصرع أو الصعق بكهرباء أو القتل بالرصاص فإنه ماذا لا يجوز أكل ما يستورد من ذبائحه وهذا يكاد يكون يعني ماذا متواتر عن هؤلاء وقبل يعني مدة يسيرة جاءنا خبر آخر عن غش هؤلاء ويعني هذا شخص ممن يعمل في هذا المصدر في فرنسا أظن ماذا يفعلون يصعقون الدجاج يقتلونه قتلا ثم ماذا يفعلون يأتون بالدم ثم يمر الموسى على الرقبة ويدير الدم هذا يعمل في المصنع هو الذي أخبر بهذا الخبر لأن أصل الدولة هناك وفي غيرها عندهم حقوق الحيوان فذبحه فيه تأديب للحيوان عندهم الذبح لا يجوز لكن أن يمر كالحصان يمر يضيب من طرق على رأسه هذا ليس تأديبا ولهذا يمنعون الذبح فصاحب المصنع لعله يكون مسلم يعني ماذا كما يقولوا يرانجي بزوج يوفق بإذنه ما يعني يرد كما يقولوا يرضي الذئب والراعي ماذا يفعل؟ قال انتم تقولوا بلي ممنوع الذبح مانيش فيصرحها ولا يقتلها بالكهرباء لكن المسلمين ثاني يقولوا ما يجوش المقتوله لازم الذبح يعقب الموس يدير شويه دم يعقب الموس يدير شويه دم حتى تجيك في العلبه ولا في التعليم بالبلاستيك ولا غيره تجد حلال حلال وهذا يعني هذا الموجود حتى انه مره باعثوا بعلب السردين حوت كتبوا عليه حلال السردين يذبح ولا باس بطعام اهل الكتاب وذبائهم ناقب عند هذا المتم ان شاء الله يوم غد باذن الله جل وعلا نسال الله السلامه لنا والتوفيق. هذا سائل يقول اذا كانت الدباغه تعمل عمل الزكاه فهل اذا اكل من جلد الخنزير المدبوغ جائز؟ وينك يا شيخ؟ ذكرنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على الميتة قال هل التذأتم بها؟ أخذها قال يا رسول الله هي حرام قال إنما حرم أكلها. لما تكون في الدرس انتبه جيدا يعني اجعل سمعك وبصرك وكلك مع الدرس حتى تنتبه جيدا. إنما حرم أكله أما انتلاب الجلد فإنه جائز. يقول تأخرت في ذبح الشاة المخصصة للعقيقة فهل يجوز أذبحها يوم الأضحية؟ على كل بعض العلماء يقول الشاة العقيقة مؤقتة إذا جاوزت فإنها لا تذبح وبعضهم يقول تذبح مدى تيسر لا إشكال لكن إذا ذبحت يوم الأضحية تذبح شاة الأضحية وشاة العقيقة ما هي شاة واحد تنويها بنيتين لا. ونقول عجل اذبحها الآن. هل يجوز لشخص الذي قام بذبح الشاة المخصصة للعقيقة أن يأكل منها؟ نعم العقيقة كالأضحية يأكل يتصدق ويعطي هدية. تقول المرأة المرضع يجوز لها أن تغيب عن صلاة العيد علما أن العمر الرضيع شهرين وقد يكثر البكاء في المسجد مما يسبب حرجا لها وللمصلين. نقول الأمر بحسب ما يتيسر لها إذا تيسر لها المجيء وهناك من يعني يمسك الرضيع اللهم بارك. إذا لم يتيسر لا حرج أن تأتي به إذا كان تعلم أنه يعني لا يشوش على الناس كثيرا. أما إذا كان يشوش يعني رضيع يعني يبكي كثيرا وبه أذى أو ضرر أو نحو هذا أو يلحقها هي ضرر فهنا لها العذر في أن تتأخر. لكن تتيسر إذا تيسر ولو أن تأتي به فهذا هو الذي يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالخروج لصلاة العيد. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.